بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وهيأ لنا حج البيت العتيق، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على الإسلام والإيمان والقرآن وحج بيته الحرام. الحمد لله الذي كان ولم يزل منعما سبحانه ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حجت له الجموع ولبت له الحناجر وخضعت له الرقاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الكرام، معشر الحجيج، هذا هو ختام مجالسنا في معالي الحج قبل الحج، ونحن نقف اليوم في هذا المجلس وقد يشرع الحجيج غدا وبعد غد في التهيؤ للصعود إلى المشاعر العظام والانخراط في أداء مناسك الحج. وأحببت أن يكون ختام مجالسنا في هذه الليلة عن معنى كبير من معاني الحج تتعلق به قلوب الحجيج. حديث الليلة عن معنى الوقوف بعرفة، ركن الحج الأعظم والموقف الذي طالت له أشواق الحجيج، وهم يؤمون بيت الله الحرام يرقبون بشغف تلك اللحظات التي يقف فيها أحدهم على صعيد عرفات، فيدعو هناك مع الداعين ويبكي هناك مع الباكين، ويرجو هناك مع الراجين، ويخضع هناك مع الخائضين، رجاء أن يكون فائزا مع الفائزين ومقبولا بين المقبولين. أحبتي الكرام، الوقوف بعرفة حديث يطول لا يسعه مثل هذا المجلس، لكني أقسم الحديث هاهنا قسمين، أحدهما في معنى الوقوف بعرفة فقها، والثاني فيما يتعلق بالمعاني التي ما زلنا نقلب النظر فيها منذ هذه المجالس التي ابتدأت في معاني حج بيت الله الحرام. وبين يدي ذلك لا بد من القول بأن الحديث عن الوقوف بعرفة حديث عن الركن الأعظم، فهو ركن من أركان الحج، بل هو من أعظمها وأكبرها. في الحديث الصحيح الذي أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا الإيجاز الشديد في جملة تتكون من مبتدأ وخبر بقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فيها دلالة على حصر شديد، وكأنه لا شيء في أعمال الحج إلا عرفة. لكن دلالة ذلك عند أهل العلم أن أعظم أركان الحج التي يهتم بها الحجيج هو عرفة، وركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة. وذلك كما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا: الدين النصيحة، بمعنى أن صلب الدين وقوامه وجوهره يقوم على هذا المعنى الكبير، وهو التناصح فيما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن الحج عرفة، هذا ركن كبير يا كرام من أعظم أركان حج بيت الله الحرام. جاءت النصوص أيضا تبين أن إدراك الحج وبلوغه وتحقيقه يتوقف على إدراك الحاج للوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له، ومن أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عروة بن مضرس الطائي، وعروة هذا يا كرام صحابي ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الحج، وجاء مع جموع المسلمين الكثيرة التي قدمت مكة تريد الحج بصحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام. عروة ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام يوم الثامن في منى في التروية، ولا أدركه في عرفة، لكن أدركه في مزدلفة وصلى معه الصبح، وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أدركه الآن، وقال في حديث متعدد الروايات مختلف الألفاظ: يا رسول الله، قدمت من جبال طي أو من بلاد طي، ما تركت حبلا يعني جبلا ولا مرتفعا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة الوقوف بعرفة، فقال: من أدرك صلاتنا هذه بجمع، جمع هي مزدلفة، يقول: من صلى الصبح معنا في مزدلفة وأتى وأدرك الصلاة، وكان قد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. بين أن العبرة بإدراك الوقوف بعرفة. هذا لفظ أبي داود، والحديث صحيح، وعند غيره كالدارقطني والطبراني: ومن كان قد أفاض قبل ذلك بعرفات ليلا أو نهارا. إذن هذا الوقوف بعرفة، وقد أجمع العلماء يا كرام فقهاء الإسلام على أن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وأن من أدرك الوقوف بعرفة وأتم باقي الأركان وهي إحرام وطواف وسعي، فإن باقي الأمور يمكن استدراكها بشيء من الكفارات كما في ترك الواجبات، أو بالإنابة كما في رمي الجمرات ونحو ذلك من الأحكام. لكن متى أذن الصبح يوم العيد ولم يكن الحاج قد مر بعرفة لحظة من ليل أو نهار فقد فاته الحج، ولا يمكن أن يعوض ولا يستدرك لا بكفارة ولا بشيء من الأعمال أبدا، بخلاف باقي أعمال الحج فلها أحكام أخرى. هذا بين يدي الحديث عن الوقوف بعرفة. هاكم رعاكم الله في شطر لقاء الليلة الحديث عن معنى الوقوف بعرفة في جملة من الأحكام الفقهية التي يحتاج إليها الحاج بين يدي دخوله في الحج عقب يوم أو يومين. السنة رعاكم الله فيما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام كالتالي: ذهب إلى منى كما تعلمون يوم الثامن، ذهب إليها ضحى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع، صلى 5 صلوات في منى صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يصلي الصلوات قصرا، الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، لكنه ما كان يجمع صلاة إلى صلاة، يؤدي كل صلاة في وقتها ويقصرها صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الصبح يوم التاسع في منى وطلعت الشمس تحرك عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، وقد أمر أن تضرب له قبة من شعر في نمرة، وسبقه بعض الصحابة، ونمرة هذا واد يقع على حد عرفة عند مستقبل الحجاج القادمين إلى منى، هي ليست من عرفة، وادي نمرة جزء من الحد الذي يحد عرفة من تلك الجهة، فضربت له قبة هناك عليه الصلاة والسلام يستظل تحتها، فدخلها وبقي تحتها إلى الزوال، يعني ما دخل عرفة حتى زالت الشمس، والزوال هو وقت صلاة الظهر، دخل عرفة فخطب الناس الخطبة الوجيزة البليغة التي لم تتجاوز نصف صفحة في كتابتها، لكنها احتوت على أمهات الأحكام وأركان عظام وجمل بليغة، نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام التي اجتمعت يوم ذاك للحج بصحبته صلى الله عليه وسلم. لما أتم خطبته أقام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع الصلاتين إلى بعض وقصر فصلى ركعتين ركعتين، كل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام ليتهيأ له عبادة يوم عرفة على الوجه الأكمل، ثم انتصب للدعاء صاعدا ظهر ناقته القصواء فاستقبل القبلة، وظل يدعو عليه الصلاة والسلام ويناجي ربه حتى غربت الشمس. هذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام بعرفة. يهمنا أيضا في المسائل التي تتعلق بالوقوف بعرفة يا كرام، عرفة موقف يقف فيه الحجاج، وهي ركن من أركان الحج، من أركان الحج الوقوف بعرفة. لكن من أتى عرفة نهارا في أي وقت في النهار، صبحا، قبل الظهر، بعد الظهر، بعد العصر، كل ذلك يشرع له فيه الوقوف بعرفة. فمن أتى عرفة نهارا وجب عليه أن يأخذ جزءا من الليل مع النهار، ولهذا يقول الفقهاء إن من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. كيف وقد قلنا قبل قليل إن الوقوف ركن؟ نعم الوقوف نفسه ركن، لكن امتداد الوقوف إلى غروب الشمس واجب. ما معنى هذا؟ معناه أن من أتى عرفة فوقف ودعا ثم انصرف قبل غروب الشمس فقد فوت واجبا، وعليه أن يرجع، وإلا وجبت عليه الكفارة، يذبح شاة توزع على فقراء الحرم. فلماذا وقد أتى عرفة وصلى بها الظهر والعصر وظل يدعو ساعتين وثلاثا وأربعا وخمسا؟ لأنه غادرها قبل غروب الشمس. ومن واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الليل أو مع جزء من الليل، هذا من أتى عرفة نهارا. أما من أتاها ليلا، وهل يصح هذا أن يحج حاج فيذهب إلى عرفة بعد المغرب وقد نفر الحجيج إلى مزدلفة، أو يذهب إليها بعد العشاء؟ الجواب نعم صحيح، ويجزئه ذاك وقوفه بعرفة. حتى لو أتى قبل الفجر بخمس دقائق وأدرك عرفة لحظة من ليل أو نهار كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد أدرك الحج. فمن أتى ليلا أدرك الوقوف بعرفة. ومر بكم قبل قليل حديث عروة، وعند النسائي ولفظه: فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع، ما جمع؟ مزدلفة. قال: من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. هذا ما يتعلق بحكم الوقوف بعرفة. إذن فبالنهار يجب معه جمع جزء من الليل، ومن أتى ليلا يكفيه الوقوف ذلك. من أحكام عرفة يا كرام عدم صيام يوم عرفة للحاج، والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة للحاج. لأن بعض الإخوة الحجيج يقول: أريد مزيدا من الأجر، أنا حاج وواقف بعرفة وأريد أن أفوز بأجر صيام عرفة. لأنه ثبت في السنة الصحيحة أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده. ويقول: أنا طيلة السنوات في بلدي أصوم يوم عرفة ولا أريد أن أفوته الآن وأنا بعرفة. فنقول لمثل هذا: إن أردت مزيدا من الأجر فلا أجر أعظم من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأجر الأكمل والثواب الأتم في اتباع سنته. ولذلك قالت أم الفضل رضي الله عنها: شك الناس، كما في صحيح البخاري تقول: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب عليه الصلاة والسلام، فعلموا أنه ليس بصائم يوم عرفة. طيب وماذا نقول لمن يريد الأجر؟ نقول: يا أخي، غير الحاج يصوم يوم عرفة لما؟ يريد أن يفوز بأجر أن تكفر له السنتان، سنة قبله وسنة بعده. يا أخي أنت حاج، أنت لست تبحث عن تكفير سنتين، أنت تبحث عن تكفير سنوات العمر بأكمله. رجع كيوم ولدته أمه، ليس له جزاء إلا الجنة، هذا مطلوب أكبر، الاشتغال به أهم. ثم لا يخفاكم أن من صام ربما أدركه التعب والضعف، خصوصا في آخر ساعات النهار بعد العصر إلى غروب الشمس، يكون قد جاع أو عطش وضمئ جدا والحر شديد والنهار طويل، ثم يصيبه الفتور والضعف في أفضل ساعة يراد له فيها أن يكون أوفر ما يكون نشاطا ودعاء وحرصا واجتهادا واستقبالا للقبلة وتضرعا وطلبا وإلحاحا على ربه الكريم. هذه معان أخر، وإلا فتمام الأجر وأعظمه وأكمله في هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي الكرام، من أحكام عرفة أن عرفة موقف واسع عظيم. يخطئ بعض الحجيج عندما يظن أن جبل إلال بعرفة، وهي التسمية التاريخية الصحيحة لما يسميه الناس جبل الرحمة، أن جبل إلال لا يشرع صعوده ولا ثواب فيه، ولم يصعد نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الجبل ولا صعده الصحابة، وليس فيه أي فضل. فتعجب من ازدحام الحجيج يوم عرفة على هذا الجبل المقارب لمسجد نمرة في عرفة، الازدحام عليه ويظنون أن الصعود عليه فيه فضل، وربما صعد بعضهم وصلى ركعتين. كل ذلك يا كرام ليس من العبادة في الحج في شيء. قال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. قال وارفعوا عن بطن عرنة. عرنة هذا واد أيضا يحيط بعرفة. بيّن أن عرنة ليس من عرفة وأنه ينبغي تجاوزه. واليوم بحمد الله عرفة من كل الجهات محاطة بعلامات كبيرة وعالية ترى من أبعد المسافات، فلا يخشى الحاج ولا يدري أين وقف، هل هو داخل عرفة أم خارجها. ثم إن مخيمات الحجيج التي هيأتها المؤسسات الرسمية وأجهزة الدولة وفقها الله تنتبه لذلك وتراعيه تمام الرعاية والعناية. ومن الأحكام المهمة أيضا يا كرام أن عرفة عمل عظيم يقع يوم التاسع من ذي الحجة كل عام ضمن أعمال حج بيت الله الحرام. وها هنا يسأل بعض الحجيج أيجوز الذهاب إلى عرفة قبل يوم التاسع، بناء على أن بعض الشركات والجهات القائمة على الحجاج تصعد بهم إلى عرفات من مساء يوم الثامن، سواء كانوا بمنى فيرحلونهم من منى إلى عرفة مساء اليوم الثامن ليلة التاسع، أو كانوا بمكة فيصعدونهم إلى عرفات مباشرة يوم الثامن دون المرور بمنى. والجواب يا كرام أن هذا خلاف السنة. السنة أن يذهب الحاج إلى عرفة يوم التاسع، ولكن إن كان في المصلحة العامة التي تلزم مجموعة الحجيج أو فوجا منهم أو مجموعة أن يكونوا في ترتيب معين وفق ما يقتضيه برنامج تصعيد الحافلات أو ترتيب الحجيج أن يقدموا شيئا ما فتترك السنة، فنقول إن المصلحة إن كانت أكبر فتكون أعظم من الحرص على تطبيق سنة يفوت من أجلها غرض كبير للحج. وأنا أقرب لكم الصورة، ماذا لو قال بعض الحجيج نحن فئة من الشباب ولسنا بحاجة إلى الصعود مع رفقتنا وفوجنا منذ يوم الثامن إلى عرفة، سنتركهم وسنذهب نحن إلى منى ثم نتحرك يوم التاسع ونلحق بهم في عرفة فنطبق السنة ولسنا ضعفة ولا عجزة ونستطيع التصرف في أمرنا. مثل هذا لا ينصح به يا كرام ولو كانوا شبابا وأقوياء. والسبب ليست القضية متعلقة بالصحة وبالشباب وبالقدرة، القضية يا إخوة هي ازدحام شديد وعدد جم غفير، والناس في ذلك الوقت يحتاجون إلى دلالة الطرق وإرشاد المعنى والمكان الذي يدلهم إلى حيث هم يكونون فيه. وكم تاه بعض الحجيج، بل لا أخفيكم القول إن بعض أهل البلد يتوه في المشاعر بين عرفة ومزدلفة ومنى أيام الحج، تختلف الطرقات ويختلف تنظيم السير، فلا يستطيع إنسان أن يصل إلى نقطة ولو كان يعرفها ويحدد موقعها لاختلاف الطرقات واختلاف المعالم وامتلاء الناس. فماذا لو فاته الوصول إلى رفقته؟ سيظل يوم عرفة تائها، أو على الأقل سيتعب تعبا شديدا ويصيبه النصب والإعياء والإرهاق حتى يصل. ثم ماذا سيجني؟ سيصل عرفة مجهدا متعبا أضناه المسير والبحث والتعب والإرهاق، أو فقدهم فالتحق بأي مجموعة أو حج في أي مكان وجارك الناس، هذا كله سيكون على حساب تهيئ نفسه وراحة قلبه واستجماع مشاعره لأن يكون ذلك اليوم أوفر حظا كما قلت باستجماع قلبه وبدنه وجوارحه في الدعاء والتوجه وسؤال الله سبحانه وتعالى من فضله الكريم. هذه إلماحة سريعة أحبة الكرام فيما يتعلق بأحكام الحج في الوقوف بعرفة من تلك المشاعر في نبذة يسيرة منها. أما ما يتعلق بحديثنا كيف نعيش معنى الوقوف بعرفة، ما المشاعر، ما المعاني، ما الأحكام، ما الجوانب التي يجب أن يستحضرها أحدنا، أنا ها هنا أسرد على مسامعكم جملة من النقاط التي يجب أن تكون مستحضرة في الأذهان. يا أحبة، يفصل بينكم وبين عرفة ثلاثة أيام فقط، غدا هو السابع، وبعد غد سيصعد الحجيج إلى منى، وبعده سيكونون على صعيد عرفات. يا أحبة، بدأ العد التنازلي لموقف عظيم ويوم عظيم. نعم، تحبس الدنيا أنفاسها لهذا اليوم، وها أنتم الآن في رحاب بيت الله الحرام وعلى مقربة من كعبته المعظمة، تصلون وتذكرون الله وتطلبون العلم وتهيئون النفوس من أجل مناسك الحج، وأجلها وأعظمها وأجل أركانها الوقوف بعرفة. فهاكم جملا التي تعين الحاج على أن يكون يوم عرفة أوفر ما يكون وأجمع ما يكون وأكثر ما يكون استحضارا واستشعارا وإدراكا ووعيا واستيعابا لمعان عظيمة يراد منا أن تكون حاضرة في أذهاننا في قلوبنا في أفئدتنا في مشاعرنا في كل جوارحنا. أيها الكرام، أول ذلك إدراك أن الحج في ركنه الأعظم هو الوقوف بعرفة. وماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن كل ما قلناه في مجالسنا السابقة عن معاني الحج فهي تجتمع في الوقوف بعرفة. نعم، تكلمنا عن معنى التعلق بالله، تكلمنا عن معنى التعظيم والإجلال لله، تكلمنا عن معنى الطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن معنى التلبية، تكلمنا عن معنى الدعاء، تكلمنا عن معنى إقامة الذكر لله، تكلمنا عن معاني كثيرة. طالما كان الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم فاعلم رعاك الله أنه تجتمع تلك المعاني كلها في أكمل صورة في الوقوف بعرفة، وهذا وحده كاف أن يعطيك انطباعا أنه يتعين على أحدنا عندما يكتب الله له أن يكون مع الواقفين بعرفة يوم عرفة أن يكون من أحظى الناس بإدراك تلك المعاني ويستمتع بالتقلب في تلك العبادات الكبرى بين تعلق بالله وصدق التجاء وافتقار عظيم واتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بين إمتاع النفس بالذكر، بين التضرع في عتبات الدعاء وسؤال الله، بين كثير من المعاني التي مرت الإشارة إليها مفردة اتباعا فيما سبق من مجالس. وهذا يقود إلى النقطة الثانية مما يعينك على إدراك الفضل الكبير والمعنى العظيم الذي يشتمل عليه يوم عرفة في الوقوف بين يدي أكرم الأكرمين، أن يوم عرفة هو يوم الكرم الإلهي والعطاء الرباني الذي تذوب له أفئدة العباد، إي والله، وتنفطر له قلوب البشر شوقا وحبا وطمعا ورجاء صادقا. يا رجل، نحن نفوز بكرم الله رغم بعدنا، ونحظى برزق الله رغم تقصيرنا، ونتجمل بستر الله رغم معصيتنا، فما بالك إذا اقتربنا؟ ما بالك إذا تذللنا؟ ما بالك إذا التجأنا؟ ما بالك إذا أتيناه على صعيد نحن نشعر أن فيه ساعات الكرم هي أضعاف أضعاف ما تكون، وكرم الله عز وجل ليس له حد. في حديث صحيح مسلم يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أرأيت؟ هذا إخبار بالكرم الذي يتضاعف والجود الإلهي الذي لا حد له. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ولا ليلة القدر. نعم، ولا ليلة القدر، هذا يوم عرفة. وهذا النص النبوي الصحيح الصريح أنه اليوم الذي لا يوازى فيه يوم في الدنيا في عدد ما يعتق الله عز وجل من عباده من النار. يا رجل، إذا جئت تلك الساعات في عرفة فأعصر قلبك واعلم أنك بين يدي رب كريم. إياك أن تنظر إلى جبال الخطايا، إلى صفحاتك السود، إلى ماضيك المظلم وأمسك القاتم، إياك أن تنظر. يوم عرفة انظر إلى شيء واحد فقط، أنك بين يدي رب كريم ويتمنن على عباده بالعتق من النار. فبالله، من سيبقى يوم عرفة وينصرف ولا تزال رقبته مأسورة؟ من ينصرف من عرفة ولا يزال قيد العتق من حل بعد؟ من يأتي يوم عرفة وهو لا يطمع أن الله عز وجل يشمله بالعفو؟ هذا موطن كرم، هذا فضل، وهذا وجه من وجوه شرف يوم عرفة الذي فضل به على سائر الأيام. ثالثا، يوم عرفة ليس يوم كرم إلهي فقط، يوم عرفة يوم المباهاة، يوم التشريف الذي يشرف فيه العباد. كم قدر لك أن تصعد منصات التتويج؟ هل قدر لك يوما أن تفوز بشيء من أوسمة الشرف وقلدت شيئا من مناصب التكريم واحتفى بك الناس من حولك؟ هل أقيمت لأجلك الولائم؟ هل احتفى بك الناس؟ هل قدمت لك الهدايا؟ هل وهل؟ كل ما يمكن أن يمر به بشر في الدنيا في هذه المعاني يتلاشى ويضمحل إذا كانت منصة التتويج علوية وإذا كان التكريم إلهيا، وإذا كانت المباهاة ليس تفضيلا لك على زملائك وأقرانك ولا على جنسك من بين البشر، لكن التكريم لك والحفاوة بك على ملائكة الله الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في الحديث الذي سمعتم قبل قليل وهو في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ هذا السؤال الموجه للملائكة الكرام عليهم السلام ليس سؤال استفهام، فالله لا يعزب عن علمه شيء، لكنه سؤال تعجب يبين لك عجيب ما يفعله العباد يوم عرفة بين يدي الله عز وجل، يعجب ربنا. وذلك يدل على حفاوة كريمة عبد الله، وأنت في ذلك الموقف لست إلا عبدا حقيرا ذليلا فقيرا مسكينا، جئت تسأل الله، جئت تطلب الله، جئت ترجو ما عند الله. ذاك اليوم يوم المباهاة. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: إن الله يباري بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. رابعا، من مظاهر الشرف والكرم والفخر والتفضيل يوم عرفة أن فيه يقع أفضل الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. والحديث صحيح بمجموع طرقه. ماذا يعني هذا؟ يعني أنك ربما قمت ذات ليلة في جوف الليل فدعوت الله، ربما كتب لك أن تقوم ليلة القدر فدعوت الله، ربما ظفرت بساعة إجابة فدعوت الله، كل تلك دعوات فاضلة كريمة عند الله، لكنك يوم عرفة تجد نفسك في أفضل مواقف الدعاء وأعظم مقامات السؤال والطلب والرجاء. أريدك عبد الله أن تجمع النقاط التي مرت بك والتي ستأتيك الآن لاحقا. خامسا، في عرفة تجتمع وجوه العظمة من كل نواحيها. تأمل معي، عرفة عظمة العبادة، حج بيت الله الحرام، في عرفة عظمة الركن الأعظم في هذا الحج وهو الوقوف بعرفة، في عرفة عظمة اليوم يوم عرفة، في عرفة عظمة الدعاء أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، في عرفة عظمة الموقف صعيد ذل وخضوع وإخبات وإقبال على الله، هناك يتجرد العباد في صدق إقبالهم على رب العباد، عظمة الكرم والعطاء الإلهي والعتق من النار. وقد مر بك ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أرأيت كيف اجتمعت العظمة من كل وجوهها؟ بقي شيء واحد، تدري ما هو؟ هو عظمتك أنت في ذلك الموقف، وعظمتك في صدق افتقارك إلى الله، وأن تكون عبدا تدرك أنك تحاط بعظمة من كل الجهات، فلا والله لا ترضى لنفسك إلا أن تكون عظيما من العظماء في صعيد عرفات. تدري من العظماء؟ العظماء الذين نالوا عفو الله يوم عرفة، العظماء الذين تفتحت قلوبهم شوقا إلى كرم الله يوم عرفة، العظماء الذين عرفوا أنهم ما قطعوا المسافات البعيدة ولا بذلوا الأموال ولا انتظروا السنوات الطوال حتى يكرمهم الله فيأتون إلى الحج إلا من أجل بلوغ ذلك الموقف وشهود هذا الكرم والفضل والحفاوة. عظمتك أنت بها تكتمل الحلقة الأخيرة في سلسلة التعظيم يوم عرفة. ومن دونها، من دونها كل تلك الوجوه في العظمة لن تعني لك شيئا، لكن ستعني أشياء وأشياء لمن أدرك عظمة الموقف فعاش يوم عرفة عظيما. ليس من عظمة العبد يوم عرفة أن يقضي نهاره بعرفة نائمة، ليس من عظمة العبد يوم عرفة أن يقضي سحابة نهاره في عرفة لا يذكر الله إلا قليلا، ليس من عظمتك عبد الله يوم عرفة أن تشغل برفقتك بقيل وقال واشتغال وضياع أوقات وانصراف تلك الساعات النفيسة والأنفاس الغالية. تلك مواقف من استشعر عظمتها تجلت في ذاته عظمة بين يدي الله، ليست عظمة تكبر ولا تجبر حاشا، لكن عظمة تلبس بتلك الوجوه من العظمة مجتمعة، فترى غاية تعبده لله في أروع ما يكون. ألا وإن سيد العظماء عليه الصلاة والسلام يوم عرفة كان سيد العابدين يوم عرفة، كان سيد الخاشعين يوم عرفة، كان إمام المتضرعين الباكين يوم عرفة، كان يعلمني ويعلمك كيف ندرك مواطن العظمة، كيف نعيشها لحظة بلحظة. والله ما انصرف عن القبلة ولا التفت إلى أحد ولا تكلم مع بشر، هذا ومعه زوجاته وأصحابه وأكثر من 120,000 إنسان، كلهم يحتاج إليه، كلهم يريده، كلهم يريد أن يسأله، كلهم يريد أن يتحدث معه، كلهم يشرف بالقرب منه والحج معه، لكنه كان يعلمنا أنها لحظات وساعات لا يساويها ولا تستحق أن تصرف إلا إلى القبلة، وأن يستقبل العبد بقلبه وقالبه دعاء ربه فقط ولا شيء آخر. علمنا كيف تترك العظمة في ذلك الموقف، والله يا إخوة علمنا كيف تكون عظيما يوم عرفة، علمنا ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يكن صاحب أوزار وخطايا كمثلي ومثلك. ما كان عليه الصلاة والسلام يحمل أوزار السنين وخطايا الأعوام وجاء ينزلها من على ظهره على صعيد عرفات، والله قد قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. لكن جاء يعلمنا كيف تكون نقيا تقيا طاهرا بمزيد قرب من الله. يوم عرفة ليس يتقرب العصاة ولا الأشقياء، يوم عرفة العباد والصالحون والأولياء أكثر اجتهادا يوم عرفة، لأنهم يدركون عظمة الموقف. فنحن المقصرون من باب أولى، والله يا إخوة نحن البعداء، نحن المساكين، نحن المفرطون في جنب الله، أولى بأن نكون أكثر إدراكا لعظمة ذلك اليوم، فنملأ الوقت عظمة عبادة، عظمة ذكر، عظمة دعاء. يوم عرفة تحتشد فيه وجوه العظمة، وينبغي أن تكمل الحلقة الأخيرة فيها بتعظيمك أنت للموقف عبد الله. سادسا، هاكم أسبابا تعينكم على استجماع الخشوع والخشية ولم شعة القلب وصدق الإقبال على الله، وجماع ذلك أمور ثلاثة أو أربعة. أولها استحضار وجوه العظمة التي أشرت إليها آنفا، فوالله ما تذكرها عبد إلا وفز قلبه إقبالا على الله، ما تذكرها عبد ووضعها نصب عينيه ثم يرضى أن يكون نائما. بالله عليكم يا قوم تأملوا هذا المشهد، ربك بعزته وجلاله يدنو إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته الكرام. تعرف ما معنى المباهاة؟ تعرف ما معنى الفرح وما معنى التشريف والتكريم؟ بالله عليكم أيليق بعبد وهو واقف بعرفة في مثل هذه الساعة من التشريف والمباهاة أن يعرض وينصرف؟ ربه يباهي به من فوق 7 سماوات وهو نائم على الفراش. ليس هذا وقت نوم، ليس وقت مزاح، ليس وقت انصراف بانشغال بصحبة وأقاويل وأسمار، هذا ليس وقته، ليس هذا لتحريم تلك المباحات، حاشا والله، لكن محاولة لإدراك عظمة الموقف التي لا يليق فيها ما يليق في غيرها من الأوقات. فاستحضار العظمة لذلك الموقف من وجوهها المجتمعة المشار إليها آنفة أحد الأسباب التي تعينك على استجماع قلبك يوم عرفة، على استجماع خشيتك، على حضور فؤادك ونبض خاطرك يوم عرفة. سبب ثان، تذكر رعاك الله تقصيرك وتفريطك وإهمالك، تذكر ذنوبك، نعم تذكر معاصيك. ما أجمل أن يكون لأحدنا بين يدي وقوفه بعرفة تمرير لشريط ماضيه السالف، ويتذكر زلاته وخطاياه، يتذكر غدراته وفجراته، يتذكر ستر الله عليه، يتذكر المواقف التي وقع فيها في الحرام والتي زله فيها الشيطان والتي غدرته فيها نفسه الأمارة بالسوء. تذكر ذلك واحمل ذلك على مزيد عصر لفؤادك وحرقة لقلبك، هذا سيعطيك جرعة من التذلل بين يدي الله أنت بحاجة إليها والله يوم عرفات. مما يعينك أيضا عبد الله أن تتقصد الهدي النبوي الذي سمعت قبل قليل في شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام. اجتهاد، استنفار، بذل للأوقات، استجماع لهمة النفس وطول الوقت بين يدي الله في دعاء وتضرع. تذكر هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ستنشط والله، لأن تكون أكثر حرصا يوم عرفة على التوجه إلى ما عند الله والتماس عظيم فضله وكرمه جل في علاه. مما يعين أيضا يا كرام على استنفار أكمل واستحضار أتم للمشاعر، للقلب، للجوارح، للبدن يوم عرفة، أن تتهيأ لكل ما يعينك على ذلك قبل القدوم إلى عرفة. ماذا أقصد؟ تحتاج إلى نوم، خذ قسطك الكافي من الراحة يوم الثامن في منى، أو إذا كنت بمكة ولن تصعد منى خذ نومك الكافي، أو حتى صبيحة يوم عرفة تهيأ، لا تأتي وأنت متعب ومرهق، لا يأتي وقد غلبك النوم وحاطت بك الأتعاب، حاول أن تتهيأ. من التهيؤ يا كرام أن ترقق قلبك قبل القدوم إلى عرفة، أن تكثر من ذكر الله، أن تدعو الله بصدق، ليس يوم عرفة بل من الآن تدعو الله أن يمن عليك بقلب منشرح يوم عرفة، بقلب صادق متضرع يوم عرفة، تسأل الله أن يكتبك في عداد أولئك السعداء على صعيد عرفات، تسأل الله بالصدق أن يكرمك في كرامة عباده الصالحين على صعيد عرفات. كل ذلك من التهيؤ يا كرام. كل إنسان نصب لنفسه شيئا تهيأ له واستعد له، لقد تكون عندئذ معاناته لذلك الموقف أعظم ما يكون فيما إذا أتى إليها على غرة وعدم استعداد وتهيؤ. سابعا أحبتي الكرام، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. في الدعاء ها هنا جملة من الوصايا التي تجعل دعاءك أفضل وأتم وأعظم يوم عرفة. ذكر الله جل وعلا في كتابه عن الحجيج فقال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا ماذا يعني؟ يعني أنك في دعائك في عرفة وفي غير عرفة اجمع بين حظك من الدنيا ونصيبك من الآخرة. نعم، كما تجمع أمنياتك عبد الله وتجمع دعواتك، ولا بأس أن تكتبها بورقة إذا خشيت أن تنسى منها شيئا، أزواجك، أولادك، والداك، أقاربك، وظيفتك، دينك، كل شيء في حياتك، بيتك الذي تسكن، سيارتك التي تركب، ليس شيء كثير تستكثر سؤاله من الله لا في عرفة ولا في غير عرفة. يسأل أحدنا ربه كل شيء، حتى الملح في الماء، حتى الشسع النعل إذا انقطع أكرمكم الله كما يقول عليه الصلاة والسلام. لا نستكثر شيئا نطلبه من ربنا حاشا، لكن نقول من أراد أن يطلب المطالب العظام وجاء يوم عرفة وصدره ممتلئ بالدعوات، ممتلئ بالمطالب والأمنيات، ممتلئ بالحاجات، فلا بد أن يذكر نصيبه الأخروي. اسأل ربك الجنة، اسأله الدرجات العلى، اسأله الفردوس، اسأله صحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، اسأله الفوز بشفاعته، اسأله تلك المكارم التي يتنعم بها السابقون والأولياء وأصحاب اليمين في جنات النعيم. كل ذلك أدب أشار إليه القرآن في آيات الحج في سورة البقرة. في الدعاء يا كرام، في الدعاء لا تنسى نفسك ولا تنسى كل من له حق عليك، ورأس ذلك والداك، حيين كان أو ميتين تذكرهما بدعوة صالحة. فمن أنعم البر ونعم الولد أنت والله إذا حضر والداك في الدعاء. صدقوني، ما مات أبواني في حياة ولد ما يزال يذكرهم بالدعاء والاستغفار أبدا والله، هما في حياته. فاذكر والديك بدعوات صادقة. ولست هاهنا في مقام التذكير بعظيم حقهما ولا بوجوه البر في الإحسان إليهما، لكن أذكرك بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم: أو ولد صالح يدعو له. فكن نعم الولد في أعظم موقف، تذكر والديك بالدعوات الصالحة الصادقة. وفي الحديث أيضا: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، فنعم الولد الولد الذي يحظى والداه بدعوات متتابعة. إذا ذكرت والديك فاذكر كل من له حق عليك، ويأتي في عداد ذلك رفقتك الصالحة وأخوة الإيمان، يأتي في عداد ذلك شيوخنا أساتذتنا معلمونا، أولئك لهم حق علينا. وقد قال الأول: من علمني حرفا صرت له عبدا. من علمنا القراءة والكتابة، من علمنا القرآن، من علمنا الدين، من علمنا الصلاة، أولئك لهم حق علينا. حضورهم في دعائنا لون من الوفاء يا كرام، نذكرهم به في الدعاء. ثم دعني أقول لك، مهما تذكرت الأقارب والأباعد والأصدقاء والأقرباء ومن وصاك بالدعاء من بلدك، فأرجو ألا تنسى رعاك الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دعائك يوم عرفة. ونحن نشهد أوضاعها المزرية، ونشهد تكالب الأمم عليها، ونحن نشهد مواطن الاضطهاد والاستضعاف والمهانة التي ترزح تحتها بلاد الإسلام في غير ما موضع. فوالله كم عجزنا عن نصرة إخواننا في شرق الأرض وغربها، لكن لن تعجز بالدعاء. بالله عليكم، أيجتمع على صعيد عرفات 2 مليون مسلم أو يزيدون ثم لا يوجد من بينهم رجل كريم على الله لو سأل الله أجابه؟ ضع صوتك مع الأصوات يوم عرفة، ولترتفع ملايين الدعوات تسأل الله لأمة الإسلام فرجا قريبا ونصرا عاجلا. اذكر أمتك رعاك الله، اذكر إخوتك في كل مكان، واذكر إخوتك في فلسطين وغزة، واذكرهم في الشام، واذكرهم في العراق، واذكرهم في اليمن، اذكرهم في ليبيا، واذكرهم في أراكان، واذكرهم في كل مكان يا رجل. اذكر إخوانك المسلمين، فلنعم الأخ أنت لهم إذا حضروا في دعائك وسألت بصدق أن ييسر الله أمرهم ويفرج كربتهم. في الدعاء يا كرام عليكم بجوامع الدعاء، الجمل التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، تسأل الله فيها من خير الدنيا والآخرة، تلك تختصر عليك المسافات والأوقات وأنت تستجمع فيها جوامع الدعاء وهي كثيرة. ولا بأس أن تستعين بكتاب أو بشيء يعينك على أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، فأعظم الدعاء دعاؤه عليه الصلاة والسلام، وأكمله وأجمله وأجمعه لخير ما تحتاج إليه في دنياك وأخراك تلك الدعوات التي نطقت بها شفتاه صلى الله عليه وآله وسلم. في الدعاء يا كرام دعوني أقول لكم شيئا مهما، في عرفة إذا أكرمك الله فيها بعد أيام قلائل ورفعت يديك وسألت وقلت يا رب ارفع سقف الأمنيات، في الدعاء لا تكن متواضعا أمام الله، أنت أمام رب كريم، خزائن الرحمة بيده لا تنفد خزائنه، لو أعطى الأولين والآخرين والإنس والجن كل ما يتمنون ويسألون ما نقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلما التواضع في الدعاء؟ تريد شيئا في دينك اطلب أعلى المطالب، تريد الجنة اسأل الفردوس الأعلى، تريد الهداية لأولادك اسأل لهم الصلاح والإمامة في الدين، تريد الزوجة الصالحة، تريد الرزق الحلال، تريد المسكن الواسع، اسأل ربك في أعظم المطالب. كل تلك يا كرام معالم تعين على استجماع دعاء أعظم وأكمل في صعيد عرفات، فإنه من أفضل الدعاء، ولست متجاوزا قوله عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احشو بها دعواتك يوم عرفة واستكثر منها، واجعلها حاضرة في أوله في أثنائه في آخره، ولا بأس أن تعد بها المئات والألوف يوم عرفة فإنها تثقل في الميزان، وربك يحب أن يسمع منك مثل تلك العبارات. أخيرا يا كرام في صعيد عرفات دعونا نتذكر هدي السلف وكيف كانوا، فإن ذلك مما يعين أيضا. هدي السلف أخذ وجوها متعددة، كان جماعه الذل والخضوع يوم عرفة، كان البكاء سيد الموقف، كانت الخشية هي الملمح الذي تجده على وجوه الحجيج يوم عرفات، كان الافتقار إلى الله هو العنوان الذي يقود العباد في صعيد عرفات. أيضا المعلم الثاني كان الصدق في حسن الظن مع الله، إذا سأل أحدهم سأل الله وهو يحسن الظن به، وإذا دعا دعا بصدق أن يستجيب الله له، ولذلك كانوا يجعلون في دعواتهم يوم عرفة تحقق الإجابة. وتقرأ في عبارات السلف أن يقول مثلا أحدهم: كنت أعرض حاجتي ومسألتي يوم عرفة فوالله ما تمر علي السنة إلا وأراها تحققت. أناس حملوا صدق اليقين في الدعاء، يقول أي شيء كنت أريده أدعو به في عرف، يقول والله ما تمر السنة إلا ويراها متحققة في حياتي. أين أنا وأنت عبد الله؟ الرب واحد والكرم عظيم، لكن الشأن شأن العبد في صدق التوجه والسؤال وصدق الحسن في الظن بالله سبحانه وتعالى. حج عطاء بن أبي رباح 70 حجة، وحج سفيان بن عيينة 70 حجة، وتقرأ في باقي إخبار السلف من حج 60 و50. مثل عطاء يقال إنه كان إذا أتى عرفة كل سنة كان من دعائه أن يقول اللهم لا تجعله آخر العهد بحج بيتك الحرام. عطاء فقيه مكة، مات عمره 88 سنة. ابن عمر الصحابي كان إذا جاء مكة في الحج وجاءت الناس تستفتيه يقول تسألوني وفيكم عطاء، ولا يقبل فيحيلهم إلى عطاء. يقول إذا حج فكان يسأل الله في كل سنة يقول اللهم لا تجعله آخر العهد بحج بيتك الحرام. يقال فلما كان في آخر سنة حج فيها رفع يديه ثم قال استحييت من ربي أن أسأله وما سألته إلا وأعطاني، فما أدرك الحج من عامه المقبل. يا رجل ربك كريم والله وعطاؤه عظيم، أصدق يوم عرفة واسأل ربك، ولا تظن أن شيئا يمكن أن يحول بينك وبين كرم الله، لا والله وعطاء الله أبدا، والله الموقف عظيم كما قلت والرب كريم، فاستعينوا رعاكم الله بمثل هذه المعالي العظام. ختام مجلسنا يا كرام، هذه ليلة الجمعة، ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا منها بحظ وافر ونصيب كبير. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا شرف وحده، ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم هي في ليلة الجمعة أعظم بركة وأرجى ثوابا، ثم هي في هذه الأيام 10 العمل الصالح فيهن أحب إلى الله حتى من الجهاد، ثم أنت عبد مقبل على حج بيت الله الحرام، فاستجمعوا كل تلك الفضائل وعطروا ليلتكم بكثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعطروا وزينوا جمعتكم غدا أيضا بكثرة الصلاة والسلام عليه في مشاعر الحج في المناسك، ونحن نتقلب نستحضر صحبة الحبيب عليه الصلاة والسلام. صلوا على من علمنا الخير، على من دلنا إلى الهدى، على من علمنا المناسك. جئت اليوم تقتفي خطاه ولسان حالك قول القائل كأنني برسول الله مرتديا، ملابس الطهر بين الناس كالقمر ملبيا، رافعا كفيه في وجل لله في ثوب أواب ومفتقر، أتى ينادي خذوا عني مناسككم لعل هذا ختام العهد والعمر. مضى إلى عرفات الله ممتطيا قصواءه، يا له من مشهد نظر، تأمل الموقف الأسمى فما نظرت عيناه إلا لأمواج من البشر، يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا ممتع القلب والأسماع والبصر، فأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر النظر، أقبل الكفة كف الجود كم بذلت سحاء بالخير مثل السلسل الهدر، ألوذ بالرحل أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي لو طال المسير بنا ومن قضى من لقاء المصطفى وطري. أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر. صلوا وسلموا على النبي المصطفى الرحمة المهداة والنعمة المسداة، واقبلوا على رب كريم في أيام عظيمة، فالله عز وجل يقبل المقبل ويتوب على التائب. أسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم امن علينا وعلى جميع حجاج بيتك الحرام بتوبة صادقة نصوح وعمل متقبل وحجة مبرورة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر للحجيج حجهم وتمم لهم بخير نسكهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا وإياهم بالعفو والعتق من النار يا رحمن يا رحيم، واحفظنا يا ربي وإياهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.